ما سيأتي من الأحاديث. ترجم عليها رحمه الله بقوله: باب بيان أنها أي العصر الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها. ذكر فيه حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب، ويوم الأحزاب هو في السنة الخامسة لما تحزبت الأحزاب وسار في تحزبهم اليهود، سلام ابن أبي الحقيق ومن معه من بني النضير، لما أجلاهم النبي عن المدينة بعد أحد أجلوا إلى خيبر، فثارت ضغائنهم وتوسعت أحقادهم، فمضوا إلى أهل مكة يحثونهم على قدومهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أهل مكة: ومن معنا؟ قال: معكم العرب. فذهبوا إلى غطفان، وكانت وقتها من القبائل العربية المجاورة للحجاز، وعليهم عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني. ثم قالوا: من معنا؟ قالوا: معكم اليهود، يهود المدينة. فما زالوا يغرون يهود بني قريظة حتى تحزبوا معهم، فجاءوا بجندهم وعتادهم، وأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق، إذ المدينة تحيط بها الحرار من ثلاث جهات: الشرقية حرة واقم، والغربية حرة الوبرة، وتتصلان من جهة الجنوب، وكانت فيها منازل بني قريظة، وتسمى الآن حرة بني قريظة، هكذا ينطقها الناس في المدينة، وهي ما يلي العوالي من جهة الجنوب ويلي قباء، وفيها حصن كعب بن الأشرف، فيها وادي بطحان الذي يأتي فيمر على الرانونة ثم السيح. تحزب المتحزبون، ففت الله عز وجل تحزبهم بعدما زلزل المؤمنون زلزالا شديدا، ولكن لما تعلقت حبالهم بالله أغاثهم الله وفرق جموع أعدائهم وأوقع بينهم الضغينة. وسبب ذلك هو نعيم بن مسعود الغطفاني، فإنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: امنع منا القوم أو فرق عنا القوم. فأتى نعيم بن مسعود، أتى أهل مكة وقال: ما أظن اليهود إلا متخلون عنكم، وشيمتهم الغدر، وسيطلبون منكم رهائن لئلا ترجعوا تتركوهم، فإن الرهائن يأخذونها منكم ويسلمونها للرسول صلى الله عليه وسلم لمقابل نكثهم عهدهم. وأتى لليهود وقال لهم مثل ذلك، ولغطفان وقال لهم مثل ذلك، فأرسلت قريش إلى اليهود أن نبدأ القتال غدا، وكان يوم سبت. فقالت يهود بني قريظة: أما يوم السبت فلا نقاتل فيه، وإنا لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهائنا لئلا تسلمون إلى عدونا وعدوكم. فقالت قريش وغطفان: صدق قول نعيم. فكان هذا أول الفشل. ثم سلط الله عز وجل عليهم ريحا باردة، مع أن الوقت ما هو وقت براد، قلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وأوانيهم، وكان الرجل منهم لا يرى من أمامه من الغبار والعجاج. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وفيها صدر سورة الأحزاب في نحو 20 آية، كما أن سورة آل عمران في أواخرها في سورة في أحداث غزوة أحد، والأنفال في غزوة بدر. حصل في هذه الغزوة هذا الحديث، حديث علي وحديث سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: شغالون عن صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبطونهم نارا، ولم يصلها عليه الصلاة والسلام إلا في وقت الاضطرار لما احمرت الشمس، أي بعد اصفرارها. بل جاء إليه عمر فقال: يا رسول الله، ما صلينا العصر إلا الآن، أي بعد غروب الشمس، شغلونا عنها. فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. شاهده أن العصر هي الصلاة الوسطى، متفق عليه. قال: ولمسلم ولأحمد وأبي داود: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذه ميزة الروايات، تفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. فالصلاة الوسطى المنوه عنها هي صلاة العصر. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كنا نراها الفجر، نظن أن الصلاة الوسطى هي الفجر. ليه؟ لأن صلاة الفجر لا تجمع لا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، بينما الظهر تجمع مع العصر والمغرب مع العشاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر، يعني صلاة الوسطى. يقول: رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. ليش ما قال رواه أحمد؟ ها؟ ليش ما قال رواه أحمد؟ يا علا، نفس كلام. ماشي، ها؟ نفس كلام. إيه، أحسنت. لأن الإمام أحمد رحمه الله جمع المسند ورواه عنه عبد الله وزاد عليه زيادات، وجاء تلميذه القطيعي فزاد زيادات أخرى، فهذه من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه، ليس من طريق أبيه. فرق بين الزيادات اللي عند عبد الله أنه يرويها من غير طريق أبيه، فإذا قال عبد الله حدثني أبي، قال حدثنا وكيع وساقه، هذا من مسند أحمد، لأن الراوي عنه، راوي المسند عن أبيه عبد الله، لكن رواه عبد الله هنا من غير طريق أبيه. ففائدة هذه الزيادة أنه رفع الالتباس عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر، في صلاة الوسطى، أنها صلاة العصر. وفي الحديث جواز الدعاء على الكفار بالعذاب، وهذا الدعاء على الكفار بالعذاب إما على مجموعهم أو على أعيانهم. فأما على مجموعهم فلا غضاضة، لأن الله جل وعلا لعنهم سيما وهم مقاتلون، فكيف إذا كان داعي هذا الدعاء إشغالهم المسلمين عن فرائضهم وعن عباداتهم؟ ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، في رواية ملأ الله قبورهم وبطونهم وأحشاءهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. وفيه أن الصلاة أهم ما يهمه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان في مهنة أهله يعجن عجينهم ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا أذن المؤذن تقول عائشة وغيرها رضي الله عنهن: قام كأنه لا يعرفنا، كأنه أجنبي، لأن أهم ما يهمه الصلاة. فموجب هذا الدعاء أن الكفار شغلوا رسول الله والمسلمين عن هذه الصلاة، صلاة الوسطى، فكان هذا الدعاء عليهم. والدعاء على أعيانهم مناط بالمصلحة، أما بينه وبين الله فلا غضاضة، وأما على رؤوس الأشهاد فيتحقق مع المصلحة. ولهذا لما قام صلى الله عليه وسلم ودعا على أعيان من المشركين، على عمرو بن هشام وأبي البختري وشيبة يلعنهم بأفرادهم. أنزل الله عز وجل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الدعاء على أعيانهم في مشاهد الناس مناط بالمصلحة، فإن ترتب على الدعاء على أعيانهم ضرر يلحق المسلمين القريبين أو البعيدين فلا يدعو دفعا للضرر، دفع الضرر مصلحة بحد ذاتها. وفيه أن هذا قبل صلاة الخوف في مشروعيتها، لما أخرها عمر ومن معه حتى غربت الشمس، والصلاة لعظمها تؤدى في وقتها، إن كان يؤديها وهو باستقرار أو يؤديها وهو يركض إذا كان الكفار يطلبونه، في قوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجال ماشين، ركبانا على رحالكم، هذا في شدة الخوف وقت الطردي وقت الطرد. ثم نزل بعد الأحزاب مشروعية صلاة الخوف في أحوالها المختلفة حضرا وسفرا. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. أو هنا للتنويع ليست للشك، أي ذهب شعاعها وبان قرصها، وهذا كما قلنا وقت إيش؟ وقت الاضطرار، وقت الاضطرار. فقال عليه الصلاة والسلام: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فهذا نص منه عليه الصلاة والسلام على أن العصر هي الصلاة الوسطى. قال: وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: وسماها لنا أنها صلاة العصر. ميزة الروايات في تكرارها أنها تزيل الالتباس وتبين المقصود وتحققه، كما في القرآن جمع الآيات بعضها إلى بعض يستفاد منه تفسيرها، لأن كلام الله مثاني. ثم ذكر الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. قال: فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله. والنسخ هو الرفع والإزالة، وإن كان النسخ عند السلف يطلق على التخصيص، فالنسخ رفع حكم وإبدال حكم آخر، وهو أربعة أنواع: نسخ اللفظ والمعنى، النوع الثاني نسخ اللفظ وبقاء المعنى كما في الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. نسخ اللفظ ورفع وبقي المعنى. الثالث نسخ الحكم وبقاء اللفظ: فإن يكن منكم 20 صاغبون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة تغلبوا 2000. هذا اللفظ نسخ، نسخ حكمه وبقي لفظه. الرابع أن ينسخ الحكم واللفظ جميعا كما في الرضاعات المحرمات: كنا خمسا فصار كنا عشرا فصارت خمسا. هذه أنواع النسخ. ويأتي في النسخ نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ القرآن بالسنة، والعكس نسخ السنة بالقرآن. فإنه لما نزل قول الله جل وعلا: فأمسكوهن بالبيوت في البيوت حتى يجعل الله لهن سبيلا، في أوائل سورة النساء. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. هذا من نسخ إيش؟ السنة للقرآن. يقول البراء: نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله أي من المدة، ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقام رجل فقال: هي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم، فهي صلاة العصر. يقول الماجد رحمه الله: وهو دليل على كونها العصر بما سبق من إين؟ من القرآن قبل نسخه، وما سبقت من الأحاديث المتكاثرة، لأنه خصها بقوله حافظوا على الصلوات، خصها والصلاة الوسطى، ونص عليها في الأمر بالمحافظة. ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا، في التلاوة في اللفظ يعني، وهو في المعنى مشكوك فيه، فيستصحب أي المعنى المتيقن السابق. وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا لما كادت أن تفوت ودعا عليهم. وما جاء ما يأتي من الأحاديث في أن من فاتته صلاة العصر فقد وتر ماله، ومن أخر العصر حتى يخرج وقتها فقد حبط عمله. فهذا يدل على أنها هي الصلاة المنصوص عليها بالمحافظة. ولو قال قائل إنها أفضل الصلوات ما بعد، لماذا؟ لهذا النص في الأمر بالمحافظة عليها. نعم، فروى عبد الله بن عمر، أعده، فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، رواه الجماعة. وعن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها فأملت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر، لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل تأكدها، وتكون الواو فيه زائدة كقوله تعالى: آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي ضياء، وقوله: فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه، أي ناديناه إلى نظائرها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، رواه أحمد وأبو داود. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصلاة الوسطى قال: هي الظهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، رواه أحمد. وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر، أي قطع أهله وماله، أي انقطع عن أهله وانقطع عن ماله، فأصبح وحيدا فقيرا. وهذا في شأن هذه الصلاة، صلاة العصر، وفي فضلها. رواه الجماعة هم البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وسابعهم من؟ الإمام أحمد. وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد وابن ماجه: من ترك صلاة العصر حبط عمله، أي تركها متعمدا أو متهاونا أو جاحدا للوجوب حتى خرج وقتها، لأن الصلاة في وقتها هو الشرط، فإذا خرج وقتها من غير عذر فإنه آثم ومتوعد بحبط عمله وبكفره. أما إن كان بعذر فيرد عليه حديث أبي قتادة الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. قال: وعن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، أي يستنسخه من مصحف الإمام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه. قالت: فإذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي أعلمني. قال: فلما بلغتها آذنتها، أي أعلمتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري. وش يحمل هذا عليه؟ على قبل نسخها، وأن عائشة رضي الله عنها لم تعلم بالنسخ، نسخ تلاوتها ولفظها كما جاء في حديث البراء. ويحتمل أن هذا من التفسير، فإن من القراءات ما هي قراءات تفسيرية، وكثير منها قراءة عبد الله بن مسعود، فقال في قوله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جاء في قراءة مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. هذه قراءة تفسيرية، فربما أنها كذلك، أو أن النسخ خفي على عائشة رضي الله عنها، فقد يخفى بعض الحكم على بعض الصحابة لكن لا يخفى على مجموعهم. طيب، قال: وهذا يتوجه منه، يتجه من هذه الأدلة كون الوسطى العصر، لأن تسميتها في الحث على المحافظة عليها تأكيد أو تأكدها. طيب، وش تكون الواو؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يقول: وتكون الواو فيه زائدة، أي في هذه الآية زائدة. أولا، لا يستحسن أن يقال في القرآن حرف زائد، هذه من الأساليب التي تستخدمها أهل العربية: الحرف الفلاني زائد، ولا يقال هذا في كلام الله القرآن، وإنما يقال الواو للصلة، وهذا له نظائر، كما قال في قول الله جل وعلا: وآتينا موسى وهارون الفرقاء وضياء. الفرقان هو الضياء، ولهذا فيه رد على من يقول إن الواو للمغايرة، والصحيح أن الواو في لغة العرب لمطلق الجمع، فيستفاد من الجمع ماذا؟ تأكيد، وعطف خاص على عام، وعطف عام على خاص، ولا غضاضة. في آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإيش؟ وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله، فيكون هذا من عطف إيش؟ خاص، عطف العام على الخاص، العام الإيمان والخاص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدم ذكرهما تنويها وتأكيدا بهما. قال: ومثله قوله تعالى: فلما أسلم، من أسلم؟ إبراهيم، ومن؟ وإسماعيل وتله للجبين. تله أي جعل جبينه للأرض، بالتالي يكون وجهه وين؟ للأرض، ما هو تلقاء اسم إبراهيم. وسبب ذلك لئلا ترى عينه عين إسماعيل فيجبن أو يتأخر عن إنفاذ أمر الله بذبح ابنه، مع أن الذبح من جهة الرقبة سايد عظم، وإنما الذبح يكون من جهة النحر والحلق. فلما أسلم أي أذعن إبراهيم وأذعن إسماعيل ابنه لحكم الله وتله للجبين وناديناه. الآية ناديناه، لكن الواو هنا ليست زائدة وإنما للصلة، وإلا يستقيم المعنى. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه، فيكون هذا معنى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى من باب عطف الخاص على العام، والواو لمطلق الجمع وإن لم تفد المغايرة من كل وجه. ثم قول ثاني أن الصلاة الوسطى والشي صلاة الظهر، وكان متوهما عندهم أن الصلاة الوسطى هي الفجر، وهذا زالها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القول بأن الصلاة الوسطى هو الفجر، وش دليلها؟ دليلها حديثان. الأول قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وش معنى بالهاجرة؟ في شدة الحر، يسمونها العوام عندنا صكة عمي، ها؟ وتسمى عند بعض الناس حمار القايلة، يجيبوه من هالتواليف هذه وصنعها. صلاها في الهاجرة، كان تدل على الاستمرار. ومر معنا أنه كان يؤخر الظهر متى؟ في شدة الحر في الثريا والمرزم، حتى يكون للتلول في ذهاب الناس وفي إيابهم للمساجد، ومع ذلك هي في حر، والحر في المدينة حر عظيم. ترى أشدنا الحر في نجد يا أخواني، حنا جربنا هذا وهذا. أما نجد فليلها ينسي نهارها، يعرف ذلك من يظهرون للبر، فإذا جت الساعة 4 نسنست على الناس، وإذا ناموا في مثناة الليل السدنة والغطيان في الحر وفي المرزم، مع أنه في النهار سنهم على صفيح جمر. أما المدينة فحرها في الليل كحرها في النهار لأجل الحرارة التي تحيط بالمدينة، فإنها والله على كل شيء قدير. هذا الحرار حجارة مجوفة تحتبس الحرارة، فإذا ذهبت الشمس بخت. فالأذكر ونحن صغار نرش على فرشنا الماء بالليل لعلها تبرد في المدينة، يوم حنا ننام بالطوايا في السطح. كان يصلي في الهاجرة، وربما لم يصلي معه إلا الصف والصفان. قال ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، لأن هذا الوقت حر، والناس في الحر يكنون في بيوتهم وفي أماكنهم. قال فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ففهم منها أنها صلاة الظهر. قبلها صلاتين، إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وش قبلها؟ الفجر والعشاء، وبعدها العصر والمغرب. هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وسيأتي الجواب عنه. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصلاة الوسطى قال هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير بشدة الحر، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان. والناس في قائلتهم. وش القائلة؟ استراحتهم من الحر في شدته يقيلون، ما هو بلازم ينام، يتجدعون ويتبطحون في الظلال. والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، أي في الأسواق. قال فأنزل الله قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، رواه أحمد. وش يحمل عليه ذا؟ حديث زيد وابنه أسامة رضي الله عنهما. بماذا نجيب عليه؟ هيا أصيل، بماذا نجيب على هذا؟ نعم، طيب رواياتهم وش نقول فيها؟ وش نقول عنها؟ طيب رواية أسامة ورواية أبي زيد رضي الله عنهما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أبي جواب يبرد السبد، تبدي حارة. أي منسوخ. أي هذا أحسن ما يجاب عنه، أنه خفي ذلك على أسامة وعلى أبيه. كما مرت معنا القاعدة أن اللفظ والرواية قد تخفى على بعض الصحابة، كما قلنا في النسخ في كلام عائشة، لكن لا يخفى الأمر على مجموعهم، وهذا اجتهاد منهم. وإلا فما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود، حديث علي والبراء، وحديث سمرة، نص على أنها صلاة العصر، وهذا مما خفي على أسامة وعلى أبيه رضي الله عنهم، فظنوها صلاة العصر. ووجه هذا الخفاء أن الظهر قريب من العصر، وكلاهما في شدة حر، كلاهما في ماذا؟ في شدة الحر. لكن اللفظ الصريح حاكم على ما دونه. وقد تأتي الرواية من الصحابي فيرويها ثم يأتي بفعله يخالفها، فالعبرة بإيش؟ بروايته لا بفعله. العبرة برواية الصحابي لا بفعله. فإن من رواة حديث الأمر بإعفاء اللحية عبد الله بن عمر، كما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أعفوا اللحى جز الشوارب. كان ابن عمر إذا فرغ من نسكه جمع لحيته في قبضته فأخذ ما زاد عليها في النسك. طيب العبرة بماذا؟ بروايته أو بفعل بعمله؟ العبرة بروايته. مما يدل على ذلك أن ابن عمر لم يكن يأخذ ما زاد عن قبضته في كل أحواله، في النسك لأنه كان ممنوعا من أخذ الشعر، فأبان أنه الآن ليس ممنوعا من أخذ ما زاد من الشعر. وهذا ما أخذ من ذهب من الجمهور إلى أن الواجب في إعفاء اللحية إلى القبضة، وأن ما زاده ما زاد عليه هو السنة. وشيخنا الشيخ بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، وجمع قبلهم كبير من المحققين يرون أن الواجب كله ترك اللحية كما خلقها الله، لا يأخذ منها شيئا. نعم يهذبها بلم بعضها على بعض ويرجلها بالمشط ويدهنها، أما أن يأخذ منها فلا. وأجاب على حديث ابن عمر أن هذا اجتهاده والعبرة بروايته. نعم نعم يحمل على أنها كادت أن تغيب، كادت أن تغيب وغابت على بعض الصحابة كما جاء عن عمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في وقت الاضطرار الذي كان ينهى أن يصلى فيه، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال حتى إذا كادت الشمس أن تغيب قام فنقر 4 ركعات. أي نعم شيخ. البراء رضي الله عنه كأنه لم يجزم بأنها العصر، قال الله الله لوجود النسخ، لكن مفهوم الرواية عنده راجحة أنها هي العصر، لأن النسخ للتلاوة ما هو للآية كلها. إذا قال النسخ للتلاوة يعني يبقى الحكم مما نسخ تلاوته وبقي حكمه الرجم، كما قال عمر آية الرجم نزلت وقرأناها وحفظناها وعملنا بها ثم نسخت، أي لفظا لا حكما، يشير إلى قوله جل وعلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب وقت صلاة المغرب. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة: طول الطوليين الأعراف. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطول الطوليين ألف لام ميم صاد. وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة. في الأحاديث السابقة في الباب الذي سبق أنا وهمت زيد بن ثابت ما هو بوالد أسامة بن زيد، فإن والده زيد بن حارثة، أما هذا زيد بن ثابت الذي تولى جمع المصحف. أي نعم. يقول رحمه الله: باب وقت صلاة العصر. مرنا في الأبواب السابقة أن وقت العصر متى؟ أن وقت المغرب متى؟ من حين ما يغرب القرص في الأفق، وهذا أجلى الأوقات وأوضحها، إلى أن يغيب الشفق إيش؟ الأزرق. إلى أن يغيب الشفق الأبيض، الشفق الأحمر ولا الأبيض؟ عند الحنفية حتى يغيب الشفق الأحمر الأبيض، والجمهور وهو الصحيح حتى يغيب الشفق الأحمر. طيب ما هو السنة؟ السنة تعجيل المغرب، تعجيلها، ويدل عليه أحاديث الباب، ومنها حديث لم يرده المؤلف يقول فيه الصحابة: كنا ننصرف من صلاة المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدنا ليرى موقع نبله. يعني بسفر ولا بليل؟ سفر، يرى إذا رمى بنبله يرى موضع النبل، موقع هذا النبل، فدل على أن السنة في المغرب ماذا؟ التعجل. يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب. إذا قال الصحابي كان النبي كذا، يعني على الاستمرار، إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. أي حجاب؟ حجاب الجبل ولا حجاب السحاب؟ حجاب الأفق، ما هو بتواريها في بين الجبال ولا في السحاب ولا في الكترة والكدمة، وإنما تتوارى في الحجاب، أي في حجاب الأفق، يعني أنه يصلي المغرب في أول وقتها صلى الله عليه وسلم. ولأن وقت المغرب قصير هو أقل الأوقات. قال: رواه الجماعة إلا النسائي. قال: وعن عقبة بن عامر وهو الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، أي على الخير، يفسرها أو على الفطرة، نظيره ما جاء في رمضان عسى الله يبلغنا وإياكم إياه بعمل صالح. فأزي عليه كم؟ 32 يوم إن رؤية الهلال، وما أسرعها على الحي. نسأل الله أن يبلغنا إياها بعمل صالح. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. في الصيام يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا وأخروا. وش عجلوا؟ الفطر، وأخروا السحور. أظنهم الناس في الأيام هذه يعجلون الفطر، لكن السحور ما يأخرونه، يتعازمون على السحور، يصير عشاء 11 بالليل و 12 بالليل، ولا لا يا أخواني؟ هذا سحورهم، وهذا أول انثلامهم عن هذه السنة. ووجد من الناس من لا يفطر حتى تتعاقد النجوم، فالروافض ما يفطرون مجرد غروب الشمس، تبعا لأصولهم اليهود ومخالفة لأهل السنة. ووجد من بعض عوامنا وبعض الغيورين منا لجج عند غروب الشمس: اصبروا، تأكدوا. يدورون وشو؟ القلهي. تعرف القلهي؟ كثرة الحسي والعناد والجدال، ما غربت إلا غربت، جب البيز، رد البيز، والبيز خرجه. ولهذا مجرد أن يغيب القرص ولو أن الدنيا سفر فقد أفطر الصائم كما يقوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أول انثلام هذه السنة يقوم عليها جدال، والجدال وش يورث؟ عناد، والعناد تورث إغار صدور ومكابرة إلى أن يترك العمل بها. يألف الناس ذلك شيئا فشيئا، فبهذا تترك السنن. ومن علاج ذلك العلم، فإن كثر الجدال والقيل والقال خذ فرده كلها، خل جوابك بالفعل أبلغ من كلام من جوابك بإيش؟ بالقول. كل ذلك أعمال لهذه السنة. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب، أي صلوها في أول وقتها، وكان على الفطرة، والخير هنا هي السنة، ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. تشتبك يعني تظهر، فإذا ظهرت النجوم اشتبكت، بمعنى هذه منا وذي منا. وثمة نجمة جعلها الله عز وجل تطرد الشمس، سمى نجمة المساء، ويسمون نجمة المغرب، هي أوضح النجوم. فأما اليهود والروافض فلا يفطرون ولا يؤذنون حتى يرون هذه النجمة. وظهور هذه النجمة في الصيف يتأخر عن غروب الشمس حول 10 دقائق، وفي الشتاء إلى ربع ساعة وأكثر. إذا الخيرية في ماذا؟ في التعجيل للصلاة وللإفطار. قال: وعن مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في من؟ في عبد مناف. وهو ابن عم أبي سفيان، أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فعبد مناف كان له 4 من الولد: هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اسمه شيبة الحمد، ولقبوه هاشما لأنه كان يهشم الثريد يطعمه الناس. والثريد وشو؟ خبز ولحم. والخبز يابس، ما الذي يلينه ويرققه؟ مرق اللحم، سمونها قرصان وهو الثريد. وكان له أخ يقال له المطلب، فلما حصر المشركون بني هاشم انحصر معهم بنو المطلب في شعب أبي طالب، ولم ينحصر معهم أبناء عمومتهم، أبناء عبد الشمس وأبناء نوفل. وفيها يقول أبو طالب في لاميته: العصمة والتي حق أنها من المعلقات، وهي قصيدة طويلة نافت على 70 بيتا، منها الشاهد لهذا المقام قوله متوجدا ومعاتبا أبناء العمومة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا جزاء شر عاجلا غير آجلي، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا جزاء شر عاجلا غير آجلي، كذبتم ورب البيت نبزي محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. مروان بن الحكم ابن أمية بن عبد شمس ولاه أبو سفيان، ولاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم على المدينة لما ولي أبو سفيان الخلافة بعد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ها؟ وأنا وش قلت؟ ترى الشيب يأخذ من الواحد. أي والله يا أخوان، شوف سبق اللسان. لما ولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة بعد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان شأن الأمراء أنهم هم الذين يصلون بالناس الصلوات، وكانت المدينة متضافرة في ذلك الوقت بالصحابة، ومنهم زيد بن ثابت الذي تولى جمع المصحف رضي الله عنهم. يقول مروان بن الحكم قال لي، ترى مروان هذا أبو عبد الملك بن مروان وجد عمر بن عبد العزيز بن مروان، قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين؟ رواه البخاري وأحمد للنسائي طول الطوليين الأعراف. المفصل ربع في القرآن، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن 7 أحزاب، فيختمونه في كم؟ في أسبوع، فيبدأون بالثلاث: الفاتحة وألف لام ميم البقرة وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم آل عمران، هذه تمهي 4، ثم ب5 بعدها: النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، هذا اليوم الثاني. الثالث بال7 التي بعدها، اليوم الرابع بال9 التي بعدها، اليوم الخامس بإيش؟ 11 التي بعدها، اليوم السادس بال13 التي بعدها، يبقى جزء المفصل. قيل إنه يبدأ من الأحقاف، جزء الأحقاف، وقيل من قاف. هذا المفصل لأن أكثر سوره وآيه مفصلة من القرآن المكي، صوره قصار وآياته إيش؟ قصار. والفقهاء يقسمون المفصل 3 أقسام. وش يا مجذوب؟ ندورك حنا توك تجي. إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، وأواسطه من عم إلى الليل، وقصاره من الضحى إلى الناس. كان مروان ابن الحكم يقرأ في المغرب يأمهم يأم الصحابة، فيكثر من قراءة قصار المفصل. فقال له زيد بن ثابت كالمنكر عليه والمبين له: الله أكبر الله أكبر يقول زيد بن ثابت لمروان بن الحكم رضي الله عنهم: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. طول الطوليين هما سورة الأنعام وألف لام ميم صاد الأعراف. أي سورتين أطول؟ الأعراف. فيقول زيد بن ثابت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. في رواية للنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين ألف لام ميم صاد الأعراف. وهذا فيه فوائد، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربما أطال في صلاة المغرب، والأعراف طويلة، جزء كم؟ ها ها يعني كم إلا قليلا. أي والثابت أنه قرأ بألف لام ميم صاد الأعراف مرة واحدة، لم يكرر قراءتها، ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة أو ليست سنة في قراءتها. وأما الذي ثبت عنه أنه كان يقرأ بالمغرب بالطور، وثبت عنه أنه كان يقرأ بالمغرب بالمرسلات، وثبت عنه أنه قرأ بالقصار من المفصل، وجمع بين ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الأكثر قراءتها بقصار المفصل، ويقرأ أحيانا بالمرسلات وبالطور وبنحوها. أما الاقتصار على قصار المفصل دائما قالوا هذا من عمل مروان، أخذ بجانب من السنة وترك السنة في عمومها، ولا يصلح أن يقال إن هذا من بدع بني أمية كما نسمعه من بعض الشراح وبعض الناس، لا، لأن هذا مبناه على أصل. ما الأصل؟ قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أصل آخر فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا قرأ ما تيسر. وأطال عليها ابن القيم رحمه الله في الهدي، ورجح هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. طيب، قراءة الأعراف لم يثبت أنه قرأها إلا مرة واحدة، فهل نقول إنها سنة وإلا ما يقال إنها سنة؟ نعم، يقال إنها سنة ولو قرأها مرة واحدة، يقال إنها سنة، لكن لا يعلن عنها، ترى الذي يصلي المغرب بها السورة، أو يتنادى الناس المحل الفلاني والجامعة الفلاني بيصلون المغرب بالأعراف، التنادي إليها وإعلان قراءتها ليست من السنة، ليست من السنن. وإذا خشي أن الناس يستثقلونها يعلم الإمام ترى من أقرب الأعراف حيث من له شغل أو كذا يسنع عمره، أما يعلن إعلان ويرسل في الجوالات ولا يقال المسجد الفلاني يصلون إلى المغرب اليوم الفلاني بصوت الأعراف فهذا ليس من السنة. وإن كان كلام شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز متردد هل هي السنة أو أن النبي ما فعلها إلا مرة واحدة، ويرى شيخنا أن الشريعة استقرت على القراءة بقصار المفصل وأحيانا يطيل، وكنت أسمع منه يوم الرافقة في الحج رحمه الله في كل موسم يقرأ بالمرسلات في المغرب، إما يوم الحادي عشر وهو الغالب لأن الحجاج يقرون فيه بمنى، أو يوم العيد في مغربه يقسم رحمه الله المرسلات بين الركعتين. ولأن قراءة الأعراف قد تخرج الوقت عن الصلاة عن وقتها بطولها لا سيما إذا رتل، أما إذا حدر لا يمديه عليها. يقول المجد رحمه الله: وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة، أي وقت المغرب إلى غروب الشفق. نعم شيخ، نعم. إيش مناسبة ذكر حديث هذا فيه؟ وشو حديث سورة الأعراف؟ أي في الباب أنه لما رآه يقصر في رأى مروان أمير المدينة يقصر في قصار المفصل، فقال لا تلتزم القصار دائما، نوع، فإن النبي قرأ بسورة ألف لام ميم صاد، وفيه من الأحكام أن السور تسميتها منها ما هو نص ومنها ما هو اجتهاد، وأكثر ما كان الصحابة يسمون السور بأوائلها ألف لام ميم تنزيل، والشيء سجدة، سورة سبحان أي الإسراء، لأن تسمية السور منها ما هو منصوص عليه تأتي البقرة وآل عمران، ومنها ما هو اجتهاد من الصحابة أو من التابعين. نعم نعم، في شيء سم؟ نعم، تكرار سورة الزلزلة جائز، أما كونه سنة فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السفر في الفجر، صلى بهم الفجر وكرر الزلزلة، وأما في غير السفر فجائز الزلزلة ولا غيرها، لكن السنة في الصلاة فيما يقرأ في الصلوات على هذا النحو. أما المغرب فما كما سمعتم، والعشاء فالأفضل أن تكون القراءة فيه من أواسط المفصل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما شكي أنه يطيل، معاذ رضي الله عنه حريص يصلي مع النبي العشاء، ثم يخرج إلى قومه في بني سالم بن عوف، مسافة بين المدينة وبين قباء، ولهم يتحرونهم فلاليح تعبانين انكسفانين، فيفتتح فيهم البقرة رضي الله عنه، يفتتح فيهم سورات البقرة، فانفتل أحدهم وصلى لوحده، فلما قيل لمعاذ تكلم عليه واتهمه، فذهب هذا الرجل شاكل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله نحن أولي حرث ومعاذ يصلي معك ثم يأتي يصلي لنا، وإنه قرأ ألف لام ميم وإني فتلت فصليت وحدي. قالوا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاذ هو رخيص على رسول الله، أهو برخيص، لكن الحق أحب إلى رسول الله من الناس، غضب عليه الصلاة والسلام كأنما فقئ في وجهه إيش؟ حب الرمان، لأنه مشرب بحمرة، ومن كانوا كذلك إذا غضبوا وتتغدي وجيههم حمر، أما حنا لا غضبنا اسودت وجيهنا، لأن ما حنا بيضان، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وغضب على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ، إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض وذوي الحاجة، اقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى وبالليل إذا يغشى. فأخذوا منه أن المستحب في العشاء قراءة إيش؟ أواسط المفصل، يبقى الفجر فيطيل القراءة، كان يكبر عليه الصلاة والسلام فيقرأ بالمئين في الركعة الأولى، وكان عمر يفتتح النحل في الفجر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ومنه أخذ الفقهاء أنه في المغرب في الفجر يقرأ بطوال المفصل، ونصر ذلك ابن القيم في الهدي. يبقى الظهر والعصر فيتفاوت على أن العصر على النصف من الظهر كما سبق. نعم. قال رحمه الله: باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليهن. وللبخاري وأبي داود: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه يسمع قراءة الإمام. باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. حين العشاء وش علاقته بالمغرب؟ أي وعلى المقيمين خارجها مراعاة فوارق التوقيت. اختلفتم أنتم، اختلف الناس في زماننا، ما يتعشون إلا عشاء كأنه سحور. أي هذا اختلاف، كانوا يتعشون بعد العصر وقرب المغرب ثم تزحزحوا شيخ خلوا عشاهم وين بين العشائين، ثم تزحزحتم أنتم فلا تتعشون إلا بعد العشاء، الطيب منكم بعد العشاء مباشرة، ويسمونها الناس دجاجة، صح؟ ها؟ لأنه بينام، عن هذا هو الأفضل والأصح، الأصح بدنيا وأصح عافية، ومنهم من يؤخره، ولهذا كلما ازدادوا حضارة للأسف كلما أخروا العشاء، كلما أخروا العشاء، وكلما ازدادوا بداوة جزاهم الله خير قدموا العشاء. هذا واقعنا اليوم، تعازمون الناس على العشاء، متى يجون؟ 9:30 هم اللي يتعشون 10:30، إلا أهل الأسواق ما يتعشون العقب يسكرون محلاتهم. هذا يدل على فارق الأمر عند الناس، وبالتالي يكسلون عن قيام الليل ويكسلون عن صلاة الفجر. كانوا يتعشون قبل المغرب، وإذا حضر العشاء وحضرت الصلاة أمر عليه الصلاة والسلام بتقديم العشاء لأن النفوس تتعلق به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء، والعشاء طعام المساء، فابدأوا به أي بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه، لئلا ينشغل المصلي بعشائه يهوجس بالعيشة، والجوع حار الله يكفينا شره، وبالتالي لو أنه قلبه معلق بالعشاء يعقل صلاته، يعقل الحماس، يعقل ريحة العشاوي، هذا اللي بين عيونه. وهذا في سمو هذه الشريعة ومراعاتها حوائج الناس وتحقيقها شعورهم في غير معصية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة، أقيمت تحتمل الأذان وتحتمل الإقامة، وفي الثاني أرجح، وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. يعني لو ترتب عليها ماذا؟ أن تفوت الصلاة، فيقدم العشاء ويصلي بعدما يفرغ هو ومن معه. يدل عليها قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم، هذا لفظ عام، وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. تفرغ منه أي تنقضي حاجتك وينقضي وطرك منه. يقول ابن عمر: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع، أي حال عشائه، قراءة الإمام، قراءة الإمام. وها هنا تنبيه ألا يكون هذا شأن الإنسان الدائم، وإنما يكون إيش؟ عارضا. ولهذا يرتب نفسه، لأن العشاء من صنعه والوقت ما هو من صنعه، فيقدم عشاءه أو يؤخره، وتقديمه حاصل، لكن قد يطرأ طارئ تنطفي ناره، يصير الحمل حمت هرش يبي له وقت حتى تنجض، فهذه عوارض. فإذا قدم العشاء وحضرت الصلاة بدأ بالعشاء قبل الصلاة، هذه السنة، ما لم يخرج وقت الصلاة، فإن وقت الصلاة أهم من غيره. وبعض العطلة يا أخواني اللي الصلاة عليهم ثقيلة يوازن ما يوضع غداءه عشاءه إلا عند حضور الصلاة ليجعلها عذرا في تخلفه عن الصلاة جماعة. والله جل وعلا عالم بالنوايا وعالم بمكامن النفوس والسرائر. نعم. هذا شيء خاص في كل طعام؟ ها؟ خاص في كل طعام؟ كل طعام حتى غير العشاء؟ حتى الغداء. أي نعم. نعم. نكمل. الله الله. كمل يا مجذوب. ترى عسكري مجذوب. ما؟ وش باقي؟ يلا أكمل. قال رحمه الله: باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل. رواه أحمد والبخاري. هذا الباب وما يتعلق بأحاديثه نكملها إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.